الأخلاق إذا كان أعلم الحق على حدوثها من أحلى ذلك. أما أن هذه الحركة الذي يؤمن بحركة الأرض مثلا يكون بكذا للمسرحان وغير ذلك من الكلام المبالغ فيه الذي ظهر من بعض المؤمنات هذا كلام غير واقعي لأن الحركة الأخلاق يعني أمرا ليس فيه من غير حركة الأخلاق الدموية الرضيع هذا أمر يعني نحن من النقل نحن لدينا حركة الفنس حركة الأخمار حركة الثلاث حركة النجوم هذه كلها محسوسة جدا إليه ومقية ومحسوسة أما الغريب أن تكون الأرض أيضا يعني نوح حقيقة ليس فيها شيء الذي يعني بعض الناس تقول كيف تدور الأرض ونحن نتكلمون على الكلام طبعا يعني أن هذا الباب اللي أخذنا أي هو الذي خلق الأشياء لها وهو الذي صرفها على حسب إرادته وذكر الأمر بالقضاء والحكم. قول على أعلنه خلقي والأمر سمحا استدل هذه الآية الأولية للقضاء العقيدة الصورة هي أي نعم أن كلام الله عز وجل غير موصول هذه الآية الأولى يستدل به على هذه العقيدة وقد استخرج الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من هذا المعنى أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق فقال إن الله تعالى قرر بين الخلق والأمر الخلق والأمر فهذا العقد يقتضي أن هو يرى أن الخلق غير الأمر أمر الله وكلام الله غير المخلوق لأنه يقيم به جعله مغايرا للخلق فدل على أنه لم يكن كما يكون بالقرآن من قوله تعالى على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فالله دخل خلق القرآن لأنه قال علم القرآن لأن كل إنسان قال خلق الإنسان لأن القرآن ليس من لأنه كلام الله كان في القرآن قال بأن تكلمنا إن القرآن صار بين الخلق الأمر فمن جمع بينهما فقد جعل الأمر الذي هو كلام الله من زمن الأخرى أن يكون الإنسان هو رب القرآن ورب الآن أن ليس مرضوك وأنه يكون وليس أنزل القرآن هو رب القرآن هذا الآن كذلك هو مخلوق من وقال إيه تدعينا على القرآن مخلوق لأنه هو الكلام وحقب أن الأمر فقضى أن يكون لأن العرق لا يرى في الرب عن الصحيح رحمه الله تعالى وقال في الآية على خالق رب عن ذلك من هذا الرقم حقرا مستفادا من تقديم الخلق له الخلق له فرق خالد عليه حقا الخلق هو عن الجهد والمعذرون هذا فيه رد ان يقول ان المسجد والقمر والقران بتاتي رد هذا العالم كيف يتاتى ومع انها يقول الله تعالى له الخلق والامن فالله هو الخير والعزاز كيف يتاتى هذا الرد اي شيء في اسرار الافضليه اي شيء كما تنسى وهذا لا تعرف والحيث عن كثير السماء قال لك ارتفع ولما ذكرت على الدلائل الدالة على ذلك يخرجون هي أمهم بأنهم متدللين في الدين فقال أنا كل رقم طوعا وطفلا إنه لا يحب المعتدين فضل الله هنا نص على الحال نص على الحال كل رقم صلى الله على يعني حالة مثل المتدللين وطفلا أي غوي فضل ضعيف وطفلا والتضرع تفعل من الضراعة والضراعة هي الكل والغبية أو الفتية بضم الخاء والفتية فوق الخاء لرضي السبع نفس وجراء وفي الخطيب بارك تعالى الوقوف لحاجة الله أن يجرح السنة من السنة على هذا كان من الخطيب الخطيب تأتي المعنى غراء فذات النفس تأتي الغراء حديث أيام من الحوار من السعيد الله المسلم التي سأل طمع يعني لا يظهر منه طمع فيقول المعنى لا يظهر منه طمع من إلا قاله أي فرصة الخيانة يكون من الله. هذا ما رأى أنه فيه يكون فيه إلا من غير إلا خيانة. والقائل الذي لا يخفى له شيء وإن دق إلا قال. فقط هنا بمعنى ظهر. أن يكاهل المعقل حاجته وعنها وفقه لربه بالقدرة الباهرة والرحمة والعافية. فهذا الذي يعني يتجنب ويتمكن ويلحق المعقل في المسألة ولا يعني حتى أنه لو إذا يقدر المعقل وتجنب بهذا الدليل بخط الخلق وبخط الخلق وضد رعب وجود. وإذا حصل له ذلك فلا بد أن يكون معنى الرياء. إذا حق له التجمل والتضرع كان بناء على ذلك فإذا حق له المطلوب لابد أن يكون هذا الدعاء غير التجمل معنى الرياء لأن يحتاج إذا وقف إلى حالة الإخلاص لابد ذلك أمام يعني الناس كما مر بعض الكافي رجل يدعو الغزي وطلب المرجان ويأتي فقال له أنت عليه وقال له أنت هل كان هذا في بيتك؟ أنت أفدت دول الله. وفي هذه الآية مثل علة الدعاء لتوصل للناس وغيره أن يكون تضرعا وخوفا. قال ابن سيرك فيه ومن التضرع رفع الأيد كيف فقد ذاك من ظن على طول أمر مرة يهيء فقد هذا الرجل. وقيل فلا يهيء فقد حالها محمد على رفع يديه في الدعاء. وقيل هذا الشيء عن خالد بن موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس وأقوى تنبيه فقد الى ذلك الحديث. وقال عمر بن الله رحمه الله عن حسن قال ان كان الرجل لم يحكم حلفا ان كان الرجل لقد جمع القران قبل تمويله حفظ القران كله وما حدث لما خلص القران من جزء الجانب الفكر عاملين واحكامها. وان كان الرجل لقد فقد الفقه الكبير وما يكره من ذلك. وان كان الرجل فيقم الصلاه الطويله بيديه وعند الظلم قام يدعون ذلك عند الظلم يدعون معه البيت ومع ذلك يغادر في اخفاء عبادته حتى لا يحس بانه يصلي هذه الصلاه الطويله. ولقد اخرجنا اخوانا ناجيين على الارض من عمل يقدرون ان يعملوه بالسر فيكون على نيه فاحده. ولقد كان المسلمون يستنجدون في الدعاء وما يسمع عن الخلق ان كان الا خمسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك أن الله لك رمل الأقرب كأخية ورحمة. أدى من الآن بالتطبيق وإعلانات المخالفة لثلاث فرح والعمل فالحاجة عن أي شيء من المشكلة أن تنزل أن وأرجو هذا الأمر بين أما الفرح والزعيم وأي من الفرحات فهو كأهل البدع من الصحيلة والمجيدة. وهذا يعني من الوعيدة يعني موقع الرايح عن الجريدة حيث أنه إن هذا رقم مجال صحيح إن هذا رقم مجال صحيح. قال من الغيب يقرر الله القرض الغيب لا وقيا حسن الدعاء ويقرر الله القرض ومن ضبط لما رأى مثل يعني نحن نحتاج التفكير في الإسلام في كل المقابل. يقول كلام في المتابعة وعشان خاطر على شرح المتابعة. أنا أعلم أنك

وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عبد الله بن معطل كان عبد الله يقول أمر به أو الإسقاط والقبض عن يمين الجنة إلى وقال يا أبي كان الله الجنة وعزي إلى النار فإن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طول قوم يحملون في الدعاء وقوله فالمعظم من هذا يقول أن يتخبط في إسلام يسأل الدعاء ويقول شيء لا منه يعني هذا المقال على ولا تسيروا في قوم الله بإذن الله ودعوا قوم المؤمن عنه إن رحمة الله قريب من المسلمين فلا تسيروا في قوم الله بإذن الله قال أبو المؤمنين لذلك بدون جعل الإسلام لله إياه شيء أصبح أصبح من القرار على أحد النظام فرأى الأذن ورأى الطريق وأقبل الأذن فأنا عندي صاحب كتاب الأمر ويقال من يأتي بوجود جميع أنواع كل أنواع كل أنواع والنبوذ والأنساب والنبوذ والأسئلة ولا تكون في الأرض مع الأسئلة على المقطع الله وقطعها على غير الملاهي لما لا يسأل الأمر كما قال في مسنة وقتلهم في الروح دولة دولة في مرحيل الإحقاق نظرا إلى فقود أعمالكم وطبعا فيما ينتج من جديد الثبات نظرا إلى أعلى النبي ووصول قربه ويسأل ذو قوما وقمعا قوما من إحقاقه بسبب هذه الأعمال الذنوب وطبعا في رحلة نظرها مع رحمة الله سبحانه وتعالى العظيم وفي الإسلام إن رحمة الله قريب إلى المحسنين أي إن رحمته منقلة للمحسنين الذين يتبعون أوامر الله ويتركون زواج الله كما قال تعالى وعلمني وجعل كل شيء كفائتها للذين يتقون وقال ابن جابر إن كنت قال في أول الآية كل عرفات صلى الله عليه وسلم إن أولئك رب المحسنين ثم قال ويقول قوما وقمعا هذا هل هذا الانسان اعطى شيء على نفسه كما يسوق او الحكمه للاعتراف بالامر والعهد الايه السابقه قل الله عز وجل قوما وقمعا قلت الفائده فيه ان المراد القوي تعالى قل ارواحكم ليكون الدعاء مقرونا بالتقرع والإسلام وقال مجرد قوس المقام عنه أن الأولى الدعاء أعطى على يمين الأمرين يعني من هذا الآية الأولى إذا كان فرق تحت الدعاء يقول رحمهم طبعا لما فرق تحت الدعاء أما الآية الثانية فيها بيان كثير الدعاء والعروف قوسا وطمعا يعني قوسا جيد وقومي وطمعا فيه ضرائب واحده وقيل الاعمال كل مرعوب خوفا وطمعا كل جميل التي انفقكم بين الخوف والرجاء في اعمالكم كلها ولا تقنعوا انكم وسائل حق الله في العباده والدعاء وان استعدتم في الاسلام وبقوله تعالى ان رحمه الله قريب من المسلمين فضلا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هذه الآية وإنك فيها تصريح للقمع والرجاء على الخلق يعني هذا المعنى الذي يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سبحانه وتعالى كان الإنسان وعند الخلق إن رحمتي سبق الغضب ولم يغضب يعني رحمة القمع على الخلق بالحب فيه بين الرجاء على الصلاة هذا هو الرجاء الحقيقي وفيهم تنبيه الى انه يتوسل به ذلك ان رحمه الله قريب ممن من المحسنين اشار الى ان المقام الاحسن هو الذي يوصل الانسان الى عباده الله فالانسان كقوله قال افضل من قلب الله استنزلوا موعود الله بطاعته فان الخبر ان رحمته قريب الى المحسنين ثم على الله ورحمه الله قريب كما يحتاج ويقول لك ان تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت ت فظهر أن رحمته قليل من المسلمين. يقول عن هذا الوعد ووعد الله عن طريق هذا الإسلام وهو الإسلام في صعب الله سبحانه وتعالى. وقالت تفكير قول تعالى إن رحمة الله قليل من المسلمين. قال حسيتي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المسلمين، وأوضح في موضع آخر أن صفات عبيده الذين سيكتبون له في قوله ورحمته وزع كل شيء فتأتيها الذين يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية هنا في سورة الأعراف. علينا أن هذه هي صفات يعني هؤلاء المسلمين الذين يعني يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية الأعراف. ثم ترك الشيخ رحمه الله تعالى ووجد تفسير وصف الرحمة مع أنها معناها لقوله قليل ولا نحن قليلا فيه من العلماء أقوال تدل على عصر، لأن الله أعطاها معروف إلى خمس أحوال قوي. لماذا؟ لماذا وجد ضلع الحكمة في أنه قال من يقل عز وجل إن رحمة الله قليلة من المسلمين، لأن الرحمة الله كأنها، لكن قال إن رحمة الله قريب من المسلمين. يقول الشيخ سلام قريبا ان شاء الله بعضا ونرى ونسلك ما يظهر لنا بعضه او البعض عن الخلق، منها ان الرحمه مصدر بمعنى الرحمه فالتفسير ياتي لنا ان رحمه الله قريب من المسلم. ان الرحمه هنا مصدر الرحمه مصدر تمام كلمه الرحمه وضح المصدر مصدر كله مره ترى كذلك نرى المعنى نوع في المعنى الرحمة نوع الرحمة وهو المظهر الأمين. ومنها أن من أساليب اللغة العربية أن القرارة إذا كانت قرارة نفس تعلم التأنيث فيها في أنثى فتكون هذه المرأة قريبتي يعني ولا تكون إن هذه المرأة قريب مني، لا، إذا أردت أن تكون هذه المرأة قريبة مني. فجاز أن تكون هذه المرأة قريب مني فتكون جاره قريب وقريبة مني جاره قريب مني أو جاره قريبة مني فنكتب هنا قرارة ويقول بهذا المبنى قول تبارك تعالى وما يدريك لعل الساعة قريبة ولم يكن قريبة لأن ليست قرارة نفسها لكن قرارة الزمان وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يكن قريبا فقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا آية تامة وما يدريك لعل الساعة قريبا الآية الأخرى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فحملت في الموضع وركب في الموضع. لماذا؟ لأن القرب هنا ليس قرارا يعني نعم. وإنه قام بالقلب له الويل من أمك ولا أم هاتني قريب آل إثبات إنك ابن يذكرها له الويل من أمك ولا أم هاتني قريب ولا أم هاتني قريب يعني تكون قرارة النسب؟ لا قرارة المكان ولا أم هاتني قريب ولا إثبات إنك ابن يذكرها. هذا الرد الثاني للثاني. الرد الثالث في تفسير كلمة قريب أن المعدل ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل. إن رحمة الله قريب لأنها أضيفة إلى الله عز وجل ولذلك يذكر. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف يعني أي شيء قريب من المحذوف. إن رحمة الله شيء هو أمر قريب من المحذوف صفة لمحذوف ملازم. ومنها أنها في الجهة الدفاعية بمعنى مفعول أي الذي يكتب فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على تعريف ربما تزهد للمصدر التي على تعريف فأخذت ذلك. قال بعضهم بذلك إقرار القبيل في قوله أو ما لا يحكم مفاتيحه أو تضييقكما. أو طريقكم. وقول الشاعر وهم طريق لمن لم يكن. والطريق أيضا في قولي وأن لا يكتب على ذلك غير غير. ما أتى على هون الشاعر يسبب بالمصدر، المصدر يكون مذكر. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقمت سحابا ثقالا تخرجها ببلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج المولى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فاذا اخرجنا منه الجامع فقط التي هي المرض فإن الصلاة تثير السحاب تثير الصلاة والسلام تجمع والجلوس جلو والجلوس تفرد. وهذا يقول تعالى والذي ينزل غيظ من فعل ما فرضوا وينشر رحمته. وقال عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرة في الأسابيع تبشر به الغيوم المرض. وقال هذه المبشرات التي تأتي بالسحاب والمرض. هنا سمع القراءات بقوله تعالى بشرا بين يدي رحمته هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه القراءات عن السؤالي بشرا ونشرا ونشرا وبشرا وبشرا وبشرا ونشرا لان هذه القراءات كلمه بشرا بين يدي رحمته. لكن هنا هو الذي يرسل الرياح بشرا ونشرا ونشرا وبشرا وبشرا وبشرا وبشرا وبشرا هذا الذي حصل في القران. طبعا نشرا نشرا يعني ينشر الارض لأن الأرض توجد من شرع قول الطريق أو من المنطقة يعني مريح من قول كأن فأخبار النجد فهو منطقة ويجب أن تكون الإسلام على نجد فما يقع بضم النور كان فيه هي نفس رمى على تفكيك المضموع ونفقى أيضا كما يقول أن نفس رمى فلا يجمع هو فيه وكذلك نفس رمى نفس رمى يعني ذاتي بكرة ويقرأ بكرة أيضا بكرة حتى إذا أقلت أقل سمع الحملة سحابا اعتقالا لماذا اعتقالا يعني من كثرة الذي هي من الله سقناه كأعوذنا السحاب حتى إذا أقلت سحابا اعتقالا سقناه سقنا هذا السحاب سقناه إلى بلد لبلد بيته أي لأجله ومن فعله أو لإحيائه أو لتقييده ومقرأ ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت فأنزلنا به الماء أن تأمن تعودنا إما أنزلنا به يعني هذا البلد الماء فإما أنزلنا به يعني إيه إما للماء وإما للبلد كذلك نخرج المرء كذلك أي مثل ذلك الإحرام يخرج المنطقة. هذا دليل بشكلة الضعف والنشوء. الانتجال بالإحياء لله سبحانه على الأرض بعد موتها على الراجع على إحياء المال بعد موتها. كذلك يخرج المنطقة أي يخليها تعالى خير ربها عظيما يوم القيامة. يرجو الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض قبل يومها فتنبت منه الأجساد في ثمورها كما عندك الحق في الأرض. نعم لكن تذكرون. أي إذا ما وضعنا ما وضعنا من هذا التمثيل لكي تتذكروا من أحوال الثمرات التي أعيدت إلى حالها بعد ثلاثنا أحوال الكثرة فتعلموا أن من قدر على ذلك قدر على هذا فيما أريد إلا أن يفعل هذا الشأن في أخرى أنهم ينظرون إلى كل الناس في الدنيا يدل على أحوال الأثر كذلك نقل الموتى على التي تذكروه إذا النبي كان لا يعصم عقله وقلبه ولا يبذله ولا يعمله في التدبر في خلق الله عز وجل. أن الذي خلق هذا الكون خلق هذا الوجود يبين هذا حكمة من هذا الخلق. لعلكم تذكرون وتحكمكم ورأيت قدرة الله على الإحياء الأعمال الأمينة. من أحكام الآية كما قال المسلمين أنها تدل على رضا من يعمل تعالى علينا بالمرض، وتدل على الاحتجاج في أحياء الموتى في أحياء الموت بإذن الله، أن هذا حجة على البحث والنشر، وتدل على أنه أراد من الجميع حتى يكثر كل المأمورون بالتوكل لعلكم حتى يكثرون، وتدل على أنه أجر العادة بإخراج الملائكة في الله، إلا أنه وقاد مع إخراج الملائكة وغيره لا هذه هي تبقى الإسلام للإسلام، فأجر الحالة على وجود الجبارة عليها على ما نكهله لضرب من المصلحة فينا قليلا. ومنها إذا رأى الأمر القليلة تزرع دون الأرض السابقة اللائحة لأنها قطع متجرعة علم مكان التشريع وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى لا تبدأ، ومنها أنه إذا رأى وعلم وجود حفظ من المسلمات على وجود حفظ الأعمال الصالحة من المعجزة. ثم قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نقربه الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يعني الأرض الكريمة الكبرى يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج نباته واقيا حسنا نذيرا نافعا بمشيئة الله والإكرام. الذي خبط خبط يعني كالحرق حرق في الأرض ذات الشرارة حكومة، والذي خبط كالحرق واشع ثابتة وللأرض ذات النجح، والذي خبط لا يخرج إلا نكدا لا يخرج نباته إلا نكدا يعني قليلا عديما النبات، يقال عطاء النكد عطاء نكد يعني قليل لا خير فيه، وكذا رجل نكد يعني لا خير فيه. قال: فأعطنا عطيته قليلا لا خير في المنكود والمنكد، وقال لكن لي بعد ان وعدت وان اعطيت اعطيت تافها نكدا. قال ابن عباس في هذه الايه: هذا مثل ضرب الله للمؤمن والكافر، هذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبط لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. قال هذا المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به، اذا قبل الكذبه اصاب الغيب كان بدا والكافر الى ذلك. وهذا كما في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا النار عقل من جاهل به من الهدى والعلم كمثل الغيب الكثير اصاب ارضه فكانت منها النقيه قبل في الماء فانبتت الساء والعزى الكثير، وكانت منها أجاج أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طريقة الأخرى إلا ما هي في معانا لا تمسك ماء ولا تمسك سلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع بما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يسأل هدى الله الذي يرسل كله. كذلك هنا قراءات في قوله تعالى: والزرع الطيب يأكل نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قرأت في قوله يخرج نباته إما أن تقول يخرج في القراءة يعني يخرج نباته يخرج نباته يخرج نباته، يعني ثلاث قراءات يخرج نباته أو يخرج نباته أو يخرج نباته، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا فالإخراج نكدا أو نكدا أو نكدًا. كذلك نخرج الآيات أي نبين وجوه الهدى ونرسلها ونكررها لقوله يشكرون، يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقوله يشكرون الله تعالى على إنعامه عليه بالهدايات وأن جنبه سبيل الضلال، فإنما خط التأكيد بشيء لأنه من هم الذين انتفعوا من سماعات أحد. ثم قال عز وجل: وقال أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه في قبل أن نخرج كلام كلام المسلمين رحمه الله تعالى نسأل كلمة قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني يؤخذ منها أن نوح عندما خذ العلة قوله خاصة ليس للبشر عنها. قد يحدث كان في حديث الشفاعة لما نادى قلوب نوح عليه السلام يا نوح إنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض. أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو ذكر الثاني بعد آدم عليه السلام. هل تعرفون حديثا قبل تفاقم مع هذا المعنى الخالق؟ هل تعرفون حديثا يتكتل يعني الحديث اللي يتكتل مع قوله مع قول الناس يعني زي هذا من القيامة يضعون هناك أول رسول رسول الله لهم حديث يعني الحديث فيه مقاضاة يعني في كلمة محسن حديثان بينهما إشكال. هذا الحديث الذي وقع في نوح من أول رسول صلى الله عليه وسلم هكذا أي نعم أنت في الدرس الذي لأنك وقفت مع حضرتك عنه إذا هو الحديث اللي هو وظيفة خمسة لما قلنا أحد قبل إذا هذا الخلف من خطاء 30 عليه الصلاة واضح؟ من أول كده دون إسلام الطريقة العلمية في البحث. طيب أنا لو وقع عندي مثل هذا الحديث عرفت أن الحديث يكون رسول خمسا لم يظهرن حتى المقابل وعرفت أن هذا حديث البخاري وهذا البخاري واستفحيت مع الحديث الآخر الذي هو يا نوح إنك أول رسول يعني أرسلك الله لهذا الأرض وأريد أن أجيب هذا الكتاب لابد أن أرجع إلى إيه؟ شروح العلماء الذين أودع عليهم فأفكر فيه وكيف كان لا يمكن أن يقرأ هذا الحديث ويعرض منك هذا الكلام ويجيب عنه فما هو هذا الشخص إذا عرفت أن الحديث صار مقارن هذا ذلك مقارن على ذلك أين أفعل عنه مقارن ذلك ما مرمته يمكن يكون في اكتبات أو شيء أو شيء هو متعلق على ذلك تعالى أنا بقى عايزين في الثاني بخاري الأول ما هو أول من ذا يعني يحصل على ذلك من الحافظ بحجر سيتعرض بهذا الإشكال اللي يجيب عنه بس واحد بس بتوعه لما نبدأ نفتح شيء في رواية الحديث وفي خمسة لن يظهر من أحد القرن نفتح كده في رواية الحديث نشوف أول باب هو ما ظن بوجوده في فتح الباب لكن هو من أول فتح الباب كلام عام يعني أكثر تعبيرا نعم. يعني كيف تهرم من طيب الصهار يعني إيه ده أحق من الصهار كيف تهرم من الصهار يعني صهار كبير ورح إذا نقول هذا إيه حديث من الفهم وبالفعل هذا حديث فعلا هو ثاني حديث في الثالث لأنه في فهم فدي اللي بخير عن أن أكثر عليكم بوجود الحق المحلو على هذا الإشكال لأنه حد يرث أو يعرض مراعه منه كيف يرثى فلاته وصوته لأنه فعل الآن أو كافة ثم في هذه الاتفاع على نوح المكة أول وصوله صوت الآن الأرض ورحنا الجواب هذا الإسلام يقول الحمد من فرق الله الله تعالى ولا يخرى لأن نوح عليه كان مدروسا إلى أهل الأرض مع رسول الله لا أطار يعني على قولي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويرث إلى الناس عامة يقول لأنه لا يبقى إلا من كان مؤمنا معه لا يبقى إلا من كان مؤمنا معه نوح عليه السلام وقد كان مرسلا إليه يعني العموم الذي في بعثة نوح عليه السلام لم يكن في أصل بعثته يعني هل نوح في أول ما بعث بعث إلى أهل الأرض كلهم أم بعث إلى قومه هذه الآية تجيب على السؤال والسؤال أنه بعث إلى قوم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما أرسل عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل وبني يهوذا حتى فكل نبي كان وضع إلى قومه خاصة ولذلك فكرة في تشكيل هذه تشكيل بالمعطى الذين يدعون الناس إلى النصرانية هذا أصلا انحراف عن النصرانية المحكمة الذي موجود فيها أن المسيح عليه السلام ما كان يخاطب غير بني إسرائيل كان خاصة بني إسرائيل قومه واضح؟ العدد يعني ان الدعاة الى النار ينطقون مع النبي لهم يعجزهم عن دعوة غير بني اسرائيل ولكن كتبه الى حتى الان في الجيل سماعهم من دعوة غير بني اسرائيل ومع ذلك فأولى من الحمد لله على البيت أن يكون هو بهذا الوقت. إذا الأرض لبعض الدول كانت إلى أرض بحر وليس أهل الأرض كانت هذا الأصل العدد. أما رسول الله فأصل معتده منظورة إلى الناس كذلك يقول لأنه لم يقع إلا من كان مؤمنا معه. إذا العموم وبعد النور أمر صالح وليس أمر أصلي. أمر صالح لأنه لما أهل حكمتان كل الكثير لديهم عمود الأرض بقي من فقط أصحاب السفينة فقط الذين هم المؤمنون. فالأمر عظم أن ما كان عمود الأرض في ذات تلك اللحظة لا تستطيع إلا المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه الثلاثة الكثير. فمن كان هو أهل المسافر الثاني ومن كان هو ليطلق عليه بهذا معنى المعروف إلى أهل الأرض. لأن عرف أمر وكان تبدأ أنه لم يقطع إلا من كان مؤمنا معه. لكن هو أخذ الأرض إلى أنا إلى قومه يقول محافظه غير بغرق به ولا اعترض بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض مع الرسول لأنه لم يقطع إلا من كان مؤمنا معه. وإنما سمع الحادث انشطح فهو انتصار القلب في المنزلين مع الملائكة الجائرين وأما لم ينع صلى الله عليه وسلم فعلوم رسالته من أصل البعثة فكان انتصاره بذلك. وأما قول أهل النص في نوح كما صح تحديث الدفاع أنت أول رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إسلام أولية لذلك. أنت أول رسول أرسل أهل الأرض وذلك أول من أرسل إلى رسل الكلام يعني أولية الكلام وليس المعمول بعثته يعني هو أول رسول الكلام في فرق بين الرسول وبين النبي. فنحن أول رسول أرسل أهل الأرض فهو كان أول رسول يعني أول يعني نبي أرسل أول نبي أرسل هذا المقصود من هذا الحديث أول رسول يعني الإشارة إلى أولية رسالته وليس إلى عمومه رسالته في جانب الأخرى. وعلى تقدير أن يكون مرادا ينقل حتى أن يعني نفكر أن قول أهل الأرض أنت أول رسول أهل الأرض حتى لو فرض عموم بعثته إلى أهل الأرض فهو مخصوص بتوصيفه سبحانه وتعالى لأن يعني هذا العموم مرتبط بقول إيه؟ وقد أرسلنا نوحا إلى قوله إلى قوله ليس لأهل الأرض فهو مخصوص يعني هذا العموم بفرض وقوعه أو إرادته وهو مخصوص بتوصيفه سبحانه وتعالى في عدة الآيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه فلم يخبر أنه أرسل إلى غيره. واستدل بعضهم بعموم بعثته بكونه دعا على جميع الناس الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة. قال ولم يكن من روح إليه لما أهلك الله لا تغرى أرض من الكافرين زيارة. وقال والله سبحانه وتعالى قال وما كل المعاصرين حتى كان عقب طوله. فما دام العذاب نزل على أهل الأرض كلهم إذا فهم ذلك أن روح كان مرتبع إلى كل أهل الأرض عن العذاب أتى يعني إيه وعمى أهل الأرض فدل على أنه مرسل إلى الجميع. وقد ثبت انه اول رسل مجيبا بجواز ان يكون غيره ارسل اليه في اثناء مده نوح وعلم نوح بانه لم يؤمن كل الامم الاخرى ايضا لم يؤمنوا فدعا على ان يؤمن من قومه ومن غيره فاولي ذلك وهذا جواب حسن. لكن لم يقال انه نجي بجواز نوح غيره ويحتمل ان يكون معنى الخصوصيه لجنازتها صلى الله عليه وسلم كذلك فقال شريعته الى يوم القيامه فنوح غيره بقدر ان يبعث الغني في جماله او بعد جماله فان سقط عرض العبد اما الغيون فهذا غير ولان الله قال ترجع عليه الصلاه والسلام. ويقال ان يكون دعاؤه قومه الى التوحيد فلا اقابيل الامان فتنازلوا على الكذب فاستحقوا الالقاب. لان الذي كان نوح عسكر فكان رقي ابي عظمه الذي فيه 1000 سنه الا 50 عام هل يعقل ان نوح عليه السلام لا تستمر الى مقام التوحيد ولا تنتشر دعوه التوحيد وحر التوحيد الى اثار الارض في هذا الوقت او في هذا الزمان الطويل جدا فيحتمل ان يكون دعائه قوما على التوحيد طلع على فيه الاسلام فهذا اصل دعوه التوحيد لكن تنازع على نفسه والى هذا معنى ان معصيه التوحيد هو الرسول قال غير ممكن أن يكون رؤياه لم تبلغ القريب والبعيد بسوء المتابعة. هو أتاه ممكن يتوقف على فكرة إيه؟ يعني أنا أرى فرق. لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عملا في حق بعض الأديان. وإن كان الإنسان فروع للعقل ليس عملا. ولذلك يعني يوسف عليه السلام أنه لو كان الأديان بني إسرائيل كما كان في الشرك. ولكن اعتبار إله للمصريين المصريين نعم. لا واحد يسيني أو لا من يتخلقون خيره أم إله النور عن الخطاب في هذه الآية فكونه إسرائيليا ورجوع إلى بني إسرائيل لم يمنع أن يدعوهم إلى التوحيد كذلك يمنع الإسلام أن يعمل إسرائيل ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد جديد ملكة فأس وكان أن يقاتلها على التوحيد كان يمنع أن يعني تبلغ مع التوحيد غير الأمر الذي يدعو الله الكريم به حتى لو كان غير مسؤول عن صنوع الشرع او الدين لان منه ان الانبياء من قاتل غير قومه على السر ولو لم يكن التوحيد لازما لهم كان من قبلنا ويحتمل انه لم يكن في الارض الا سيد نوح الا قوم نوح عند السنه ما كان في الارض الا قوم نوح فنعرفه خاصه لتوجيه الى قومه الخاصه وهذا يعود عنه من الصورة لعدم وجود غيرهم لكن لو اتبع وجود غيرهم لم يكن مدعوهم إليه وفي المثال خطر الله عنه يقول هذا الاحتمال الذي أظهر مما قبله لقول الله تعالى وروح يسوح ما هو يسوح من قوله إلا من قد آمن وقال عز وجل أيضا وقال أن الرب لا تبع عن أرض من التكفير لشرك كان لم يكن موجودا على وجه الأرض إلا قوم نوح هذه الأحوال هذا فيما يتعلق بالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى قومه يعني يقصد العموم الحديث إن أريد العموم يقول فعلا عن الله تعالى مما ذكر في أول سورة سورة الأعراف قصة بآدم وما قصد لنا من آثار قدرته وبراءة صنعته أدام على توحيده وربوبيته وأقام الحجة الدامغة أن صحة البعث بعد الموت أدعى ذلك خطر الأنبياء عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وما جرى أدم معهم به قال الرجل وفيه زواجه يعني في الحكاية في قوله تعالى يشق علينا أحوال الأمم السابقة وأحوال الأرض أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه السلائم والإجلاء ليس من خواص قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه عادة مذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السابقة والمصيبة إذا عمت خفت فكان ذكر قضاتهم وحكاية إقرارهم عن نفسهم يثير تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه فلم تعد مرة أخر يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويهون عليه بإعراض قومه عن الإيمان لأن هذا ليس جديدا هذه دائما هناك تكريم في كل الأمم التي تنقصها القرآن هذا ليس بأمر جديد فلا بالزع واصبر يعني إلى أن يحكم الله هذه الآية الأولى التنبيه أنه تعالى يحكي هذه الصفقة أنه تعالى يحكي في هذه الصفقة أن عاقلة أمر أولئك المسلمين كان إلى النار في الدنيا والأصارت إلى الأرض وعاقلة أمر المحسنين إلى الدولة يعني في الدنيا والسعادة إلى الأرض وذلك يقوي قلوب المنافقين ويحفظ قلوب المسلمين أنه لا بد أن تكون عاقلة للمسلمين. يقولها إليك ما توجد تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن عاقلة للمتقين. فإن العاقلة للمتقين فلما في قصة أي واحد من الأنبياء قلنا أن قصة يوسف عليه السلام كيف كان إيه؟ كانت العاقلة للسحر للمتقين يعني يوسف عليه السلام كذلك يعني قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مسارق الأرض والمغارب التي أورثنا فيها إلى آخر الآيات وأورثنا فيه بيان أن العاقلة للمتقين كذلك وتاريخها التنبيه على أن من تبارك وتعالى الإنسان لم يتلمح العاقلة تدور عليه أو الذين لم يتلمح الحياة والعاقلة تدور عليه مراره أخطأ وضع المراره والجلال المعني اذا تلمع هذه العقل بلا شك هذا ايضا فيه اعظم مرتب وفيه من يصل قلوب اهل الحق ويحفظ قلوب اهل الباطل الى تلمعوا هذه العقل بل احيانا المطرح اللي أساسي يكون بالآن حقه هم رفض شيء طبعا المنوكات يقول لذلك عن عقبة ولا راضيون عن عقبة لذلك هذا كل إذا بيجي إلى أن يقوم الله سبحانه وتعالى بذلك ثالثها التنبيه على أنه تبارك وتعالى وإن كان يمهل هؤلاء المسلمين ولكنه لا يهملهم بل ينتقل منهم على أسمع المسلمين ورابعها بيان أن هذه الخطأ دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما قال كتابا ولا كلمه كتابا فإذا كثر هذه الخطأ على الوجه من غير تكذيب ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرف هذا الوحي من الله تبارك وتعالى لذلك كثير من الشرك قال لهذا العمل مثلا وما كنت لديهم إذ يقول أقلامهم أنهم يحكموا معك وما كنت لديهم إذ يحكموا مثلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر مثلا أيضا يعني وما كنت لديهم إذ أسمعوا أمرهم أي عوام حتى يعني إذا أمرهم هم ينكرون يعني هم ينكرون على سألوا على قتل موسى عليه السلام والطائف الجب واضح هذا كله إشارة وتذكير لهذا المعنى وأن هذا إلى شك دليل واضح جدا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فمن أين استفاد هذا العلم ومن أين صار هذا القرآن مهيمنا وحاكما على أعدائه من الخطوة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ويقصد بينهم وهو مهيمنا عليه حاكم عليه ولذلك حديث هذا الموضوع من الموضوعات اعتقد انه الذي لم تهتم حتى الان ويعني نؤمل ان يقوم احد الباحثين المبدعين في كلمه الاخر ان يتتبع القصص الموجوده في كتب هذه كافه يريد المطاعم ليتبعها ويقارنها بقصص القران الكريم ويبين كيف ان القران حاكم ومهيمن على هذه على هذه المسلسل وهذه حديثة واحدة كنت تناولتها هذه الكتب كلها ثم يتفع من تحت وبيت الإمة ما يبين أن القرآن فعلا هو الحاكم وهو الذي يفصل بينهم فينا لما يدعونا هذا موضوع مخاطر في بعض الكتب وإن هذا الكتاب كتب التوحيد حافظ التأويل لكن أرجع لأن يسألكم بأن يجرد له القناعة قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني بعثنا وهو أول الذي بعث الله بعد إبليس وإبليس هو أخيوخ في العلم العمود قال هجم كثير قال محمد بن إسحاق ولم يلقى نبي من قومه من الآلاء جد نوح عليه السلام إلا نبي قريب وقال نبي بن قصي إنما كل نوحا لتقرا بما نعى على نفسه انتهى وفيه نار فتك نفسه نار لماذا لأنه إلا نعطيه ما ذكر لو كان نور لقبه تقول مثلا كان الدعاء فالدعاء لقب عند دين الدعاء مثلا جلال البكاء البكاء لقب لكن هو هنا ليس لقب لكنها حرف اسمه نوح عليه السلام فنكح ما ذكره وهو انه انما سمي نوحا لكثره المناح على نفسه لو كان نوح لقبا مع وجود اسم النهي غيره واللفظ عربيا لمناسبة الاستقاء أما وهو اسمه الورعي واللفظ غير عربي فلا وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وكان قام بعثة نوح عليه السلام قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصا في علية الشيخ عليه السلام ثم كتب نحن في أيضا وقرأوا مع أخرار وانفأ الأرض من ذرائه وجاءوا عن الصراط المستقيم وصاروا يعبدون الأركان وقبلها فألقى الله تعالى إليه نوح عليه السلام ليدلهم على طريق الرشاد وقال أن كثير قارئ المعركات وغير بعيد من علماء التفسير كان أول من عبد الأصنام أن قوم الخالقين ماتوا فبدا قومهم عليه المساجد وصوروا صور اولئك فيه ليتذكروا حالهم وعبادتهم لا يتذكروا به فلما طال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور يعني عمرو بن نبيل من السماء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الاصنام وسماوا لها اسماء اولئك الصالحين واجسادا عن موسى وعن قوم الصراط فلما تفاقم الامر بلع الله سبحانه وله الحمد لله رسوله نوحا فامرهم باعداد ابنين وحدهم لا يجزيك له قال يا سحار يا قومي كان بها عقد الفطره يعني يا قوم الذين حقوهم ان يشاركوني في كمالاتي ولذلك اضافهم الى نفسي فاعبدوا الله ما لكم بالله وليه يعني لا ما لكم بالله مستحق من العباده بهذا الهدوء الا الله سبحانه وتعالى غيره هل غير ام غير رحمه الشركات الثلاثه اني اخاف عليكم يعني ان تركتم عبادته او عبدتم غيره عباد يوم عظيم وهو يوم القيامه اذا لقيتم الله وانتم مدركون به او يوم نزول العذاب عليه وهو سبحانه ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم الملاك الرحيم وتحليل الانذار قال ابن مختيم فان قلت كان موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله موقع الجملتين بعد قول اعبدوا الله انه يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله يعني اعبدوا الله واحد ما لكم من اله غيره يقول ما موقع هاتين الجملتين قلت الاولى لبيان وجه اختصاصه بيان وجه اختصاصه بالعباد اعبدوا الله والثانية بيان للداعي إلى عبادته يعني عبود الله لحظة وخطوه لله هذا إيه؟ نقول من عبود الله أما قوله ما لكم من إله غيره بيان للداعي إلى عبادة الله لأن الله الذي يقهر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله فإنهم لا يكون له لكن ضرا ولا نفعا صار الملء من قوله أي الأخلاق أو الجماعة أو ذوي الشرع والتجمع إلا لا نراك أي بأمرك لعبادة الله وترك عبادة غيره وتخفيف العذاب على ترك عبادة الله ولا فات غيره إلا لدرجة ضلال مبين أي في ضلال عن طريق الحق وهو لكونه خلافا ما وجدنا عليه آباءنا قال ابن كثير وهكذا حال التجار إنما يرون الأفراد في ضلالة في ضلالة هذا يشكي أعظم المساء للمسلمين في يعني عصر الاضطهاد العالمي للإسلام الناس يتكلمون عن الإسلام سواء من خلال الإسرائيلي أو الخارج كله يتكلم على أن المسلمين ناس منحرفين ناس ضلال ليسوا أصحاب الرسالة ولا أصحاب الهداية ولا هم يتأمرون كائنون بالجنة لأننا هؤلاء ناس بالمرور به الغريبون المتفرقون مهووسون وغير ذلك من الأشخاص يعني أي من الشرع فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار إنما يرون الأبرار في الضلال أنا سعيد أن أشد من قول العرب يعني إنما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني ما كان فيه من السرق والقراع والمدير وعلى ذلك كل ما هو سبحانه ما أريدكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إن الغير حضر على مصر ما كانت إيه إني أخاف أن يبدل جزاكم أو ألونه عن الأرض موسى عن السلام يلونه عن الأرض ويبدل جزاكم إني أخاف أن يبدل جزاكم أو ألونه عن الأرض وقال الله تعالى إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا لأن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون الفتح من الزمان تستفيد الآن وسائل كثيرة للضحك وسائل كثير للبكى للمسرحيات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك من المقالات السخرية لدين الله سبحانه وتعالى وبيت يعني معتاد الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا هاروا به يتغامدون وإذا نبص القضية الساعة قضية الثالث يشوف المجاكي من نفسه أو غير ذلك هم حول ذلك يشوفهم في السجود يسألوا ينتبعوا على الناس يسألهم ينقروا يهنين غنى الجنود ينقروا الفكهين ينفاتهم ويتنفيش لأخوات هؤلاء المتدعين لله ورسوله وقالوا لهم قالوا فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما رأوا عليهم الحقيقة المهم أن يضحكوا أخيرا المهم أن يضحكوا في النهاية ويدوب لهم السعادة والقاعة أما هؤلاء فيضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء الدين كانوا يكتبون وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقوا إليه وإن لم يهتدوا به فسيكونون هذا الإثم قليلا ده الضغط اللي عفى عنه المثل إن كان عدوه ما هي الهدى إن كان عدوه ما هي الهدى فالإنسان لا يعيد إلا أن يجهد إذا جهد فعل عذاب لذلك يقول تعالى وإن لم يهتد إليه حيث إنه لم يهتد ويستقع القرآن فسيقولون هذا اسم قبيل هذا اسم قبيل هذا الأباطيل الأولين إلى أول ذلك من الآيات التي كذلك يحوض ما قال قال ما هو من قوله إنا لمعك في ضلال مبين في ضلال مبين قول العراق قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون من قبل في أسلوب البيان ومن أعتقد الآن الرب دائما يتفائل الهجوم التهجير لأن اتخذت إله غيري ويتعلمك من المجنونين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لم يجنون الرب إلى أول سورة الإعصار سورة المستعارات صار حدث الحديث العدد منه يعني كيف الموت على الكلام كل كلام الحب والبرهان وفي العرب نعم الله كل كلامه بالابتلاء والتهديد والمناقشات لذلك هنا نوح ما ذلك الا نوح وتجرى هذا في ذات خط الانبياء في سوره الاعراف هم يقولون اننا نراك في ضلال مبين بالتوفيق بانا والله نراك في ضلال قارص في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي يعني ما اوحي الي في اصوات المتخلص رسالات ربي للجمع ما الحكم هذا الجامع؟ لأن الروح عاش ومالك الفتنة يعني لو بقي فيه يعني لو بقي ذلك فيه أي تسمى في الله رحمنا عنه طبعا الروح الله ينزل عليه ليبلغه القول فمع تطور المدة وكثرة نزول الروح عليه سماه ايه رسالات ربي لأن كل مرة أحد إليه تأتيه كلمة رسالة من الله إلى الكفر أو الجامع باعتبار المعاني المختلفة من الأوامر والمواهي والمواعظ والبرهان والبشائر والنبات ويجوز أن يريد رسالات إليه وإلى الأنبياء قعنا من صحف جده إبليس فهذا يؤثر جمع الرسالات وإلا فرسالة كل نبي واحدة وهي مصدر والأصل فيه أن يجمع فجمع لما يوجد رسالات ربي لأن يعني حق وجميع الرسالات وهو أدفعوا إلى سيدنا وأما صحبته يعني أقصد صالحكم في إخلاص وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني هناك علم مهم جدا وهو أكثر أنواع العلم العلم من غير البليغ الذي لا يمكن أن يعلمه يعرفه الإنسان إلا بطريق أنواع وهذه يعني من مظاهر بركة وشرف صحبة الأنبياء إلى أمومهم لأن العلم علم بالأشياء المحسوسة التي تدخل في الحواس الحواس النظر والسمع والهم والسمع بالضبط وهكذا الانسان الا انه بالحواس الخمسه يدرك هذه الاشياء المحسوسه هذه الاشياء لانها تدخل تحت خلق البشر التجربه والانتاج والمشاهده وهذه الاشياء فيصل الحقائق العلميه المحسوسه في الارض عن طريق ترقي في هذه العلوم فلهوان هذا الشيخ مع الله فرقه لنا اللي هو نحو شيء تطور في الذكر في العلوم المعروفه لكن هناك شيخ اخر لا يمكن يخضع الحواس أمور غيبية تمثلنا مسيسة جديدة وهي من أكثر أنواع العلوم ولا يوجد طريق إلا الإطلاع عليها إلا عن طريق الوحي لما الله سبحانه وتعالى يخبره النبي سواء كانت الأمور كانت واقعة في الماضي قبل رفع السماوات والأرض قصة الأنبياء الثلاثين أو الأمور التي تقع في المستقبل من أخبار الساعة وغير ذلك والجنة والنار والتفاصيل من عيشة أهل الماريني الأمور التي تكون بالله والناس تغلبه كيف نعرفها بخاطر الناس حركات المعرفة ليس العقل لأن ده بالوحي ولن يخدمنا في صفات الله عز وجل لها يعني أعاجبي ولا أكملي لذلك المحور يقول لهم أعلم من الله ما لا تعلمون والنبي قال الأبي يا أبا إني أحب العلم من العلم ما لم يأتي وهو الذي يأتي عن طريق الوحي وأعلم من الله ما لا تعلمون أيدينا الأمور الماجية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي أشياء لا علم لكم بها أو أعلم نصف الراجل الكاهرة وكذبة بالضبط في على أعدائه وأن بأسه لا يرفع عن القوم الدنيا به نعم العالمين قال ابن كثير وهذا سأل الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدرك أحد من خلق الله في هذه الصفات كما جاء في صحيح المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه المعاصي وهم أوفى ما كانوا وأكثر جميعا أيها الناس إنك المسؤولون عني فما أنت خالق قال يسأل أنك قد سلمت وأنسيت ونصحت فجعل يرفع إقطاعه للسماء وينصبه عليه ويقول الله المكتب اللهم صل ثم قال تعالى حكم عن نوح عليه السلام انه قال لقومه او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليمجركم فلتتقوا ولعلكم ترحمون او عجبتم ان جاءكم ذكر يعني موعظه من ربكم على رجل منكم ليمجركم يعني من العذاب ان يبتليكم فلتتقوا ليوجد ان يوجد منكم التقوى وهي الخشيه بسبب الانذار ولعلكم ترحمون اي ولترحموا بالتقوى ان وجدت منكم فأنكر تعالى في هذه السورة الجليلة على قوم نوح وقوم هود عددهم من إنسان الرسل أو من إنسان الرسل وغير في المقابلة الأخرى أن جميع قوم عجبوا لله فقال تعالى في عدد قوم الذين من ذلك أكان للناس عددا أن أوحينا إلى رجل منهم عن أنزل الناس يستلمون كيف يوضع فيهم الرجل ولا العمل وقال تبارك وتعالى لم عجبوا أن جاءهم منهم هذا الحق وقال عن الأمم السابقة ذلك لأنه كان تأتيه الرسل من بين الناس فقالوا ثلاثهم يهدوا لنا ثلاثهم يهدوا لنا فكبروا لقولنا واستغفر الله والله غني حميد وقال عن ذلك أنزل الثمود بالجبل فقال أبشر منا واحدا نتبعه وقال ولئن اتبعتم ذكرا منكم إنكم إذا لخاسرون وخرج أن هذا العهد الذي كان يقرا لا يقرا للناس إلا في الناس فقال أول من عن ذلك أن يمير ولدي أهل هنا إلا أن قالوا أعرف الله ذكر رسوله ورد الله عليه ذلك في آيات كثيرة فقال أن ذلك كل شأن كتب عن نفسه فاسأل عن رسول ابن الفرس الذي سبقني رسول كثيرون وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأتون أفعالا فقال أول من عن ذلك أن يمير ولدي أهل هنا إلا قالوا أعرف الله ذكر رسوله ورد الله عليه ذلك في آيات كثيرة فقال عز وجل كل ما كنت إلا عن نفسي فاستأوى رسول ملك بن الفرس لكن سبقني رسل كثيرون وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأتون أفعالا رسول الملك وقال عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فلبسنا عليه ما يمسكون غير ذلك الآيات الكثيرة قالوا تعالى تكذبون فأنجيناه الذين معه في الفلك وأعرضنا الذين كذبوا في آياتنا إنهم كانوا قوما عنيا فكذبوه أي أصروا على تكذيبه مع طول مدة إقامته به فلم يؤمن معه منهم إلا قليلا فأنجيناه الذين معه في الفلك ورأنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين يعني عميين عن الحق فلم يستحضروا الحق ولم يستمروا بدون الرحم الذي هو حكمة ولا بره الحياة ولا بآية كفار المؤمن له بعدم ذلك به على أكيده والعمى ذهب بطر مع الجنة وبطر القلب وكان من أمر يوحنا عليه السلام أن قومه لما أعظموا عن الإيمان وتناجوا عن الأوثان وعبادة الأوثان وقال عليه أمره تكاهم إلى الله تعالى فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا أن تكاهم فهم ذات قليل فحينئذ زعل عليهم فقال عز وجل وقال نوح الله إذا سار عن الأرض من الكافرين لن يرى فأوحى الله إليه أن يصنع السفينة وقال قومه يسخرون منه فيقولون يا نوح قد صرت نفسارا بعد النبوة فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب يخزيه فلما قرأ من سمع السفينة أمر الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجي اثنين من أنواع الحيوانات حتى لا يقطع نفسها وحفر إليه من كل جهة فلما رأى الثوران كالتنور لأن كان علامة تقول ابتداء السفن ثوران التنور إذا جاء هنا وثور التنور فثوران التنور كان علامة في الوقت على غير الروح على أن الثوران قالوا الآن بمعنى أن هي يركبوا صحي السبيل فلما رأى ثوران التنور معنى فثور التنور اختلف المفسرون في المقصود هنا وثور التنور إيه أن التنور هو رجل الأرض صار البناء أو كل مكبر ماء أو أنه محسن لا إبادة أو أنه عين غير معروف كان في السبعة النور أو هو الكانون الذي يعبد فيه، أو هو شرف النور عبارة عن تنوير الحلم، أو أنه في نهاية الحديث الذي أمر كما قل حامل لو به ومفيش عليك النور. هذه يعني جملة مفيدة في معنى هذه العلامة. على أي أحوال كانت علامة بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الخلق، وكان عرق النور. رقب في الكل هو ومن آمن معه وحمل من كل الجبال الشيء، وأمر الله تعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر عيونها، وارتفع النور في هذا الصفات فوق رؤوس الجبال، فهلك جميع ما على الأرض من جنس الحيوان لم يبق حيا غير أهل السبيل. وفي الراحل أن الأمطار هطلت 40 يوما وليلة دون انقطاع حتى غمرت المياه وجه الأرض وعدد 15 ذراعا فوق الجبال الكامل. وهلك في الطوفان كل جنس الحي، ثم أرسل الله ريحا عاصفة فانقطع في الأمطار ونقطت المياه سيئا فسيئا. وقضى نوح سنة كاملة داخل الكل، وحين خروجه منه كان ممسحا بالقرابين شكرا لله تعالى. وتماثلت الناس من أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويحب، سام وحام ويحب، وتوقع ونوقع مكان بلاد أبدا، وقام حام بنواحي إدريسية، وسكن يعقوب الديار الأولية. فهذا عرف كلمة إيه لا يستبق لي لدود بالنقص وأخر الفلوس. أي واحد يعني لا ينسى على الظاهر إن الواحد يكون منه بيه معالم بالكامل. طب اللي يستهين لا يعرف بكلمة معالم الفلوس لأننا تمنون كان الأبنى عرف من ثاني ساعة. فنحن نعود بأن تمنون فلا يخلقون به الحكام والرؤساء وإلى هذا يعني يأخذ عن طرق المدروس يقولون كلهم خطيرة على كل واحد المعادل السريع يقول على السيدون في تدبير يقول هذا معادل السريع من صح الكلام لهم على نفس الطريق الرجل مثلا حول يمنع عن خروج في الفضل الإسرائيلي فطلع عليهم في تمييز يعني المعادل السريع. فلما أرد التمييز والمعادلون هذا العداء ولا يجي أحد أبدا يعني يتهم حين أرد المسلمين بأنه معادل السريع. في هذه الآيات فوائد منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد، والرسول وإن حمل الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد. فالله من الساعة دعوة جميع الأنبياء أن أعبدوا الله ما لكم به من أجل غيره، ولأنهم لا يتفهمون بذلك إلا بعد الاعتقاد الصحيح، لا تصح الصلاة ولا الطهارة ولا يعني صيام ولا حج ولا أي عمل لا تصح إلا بعد التوحيد. فلذلك بدا به ونبيع الرسل بدأوا بالتوحيد ثم بالشرائع، ولذلك كان اكثر الحجاج لنبينا عليه السلام بمكه في التوحيد. وقال ابن كثير سيئا على هذه الفطره انه انتقم لاوليائه من اعدائه، وان جاربونا المؤمنين واهلك اعدائهم الكافرين كقوله انا لنرهم الذنوب لنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم تكون الاسلام. فهذه قله الله لرجاله في الدنيا والاخره، أما العاقلة للمتقين والظهر والغرباء لهم، كما أهلك قوم نوح بالتجارة ونجى نوح وأصحاب المؤمنين. قال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجهل يعني استقر عهدهم بالجهل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض من آله، وليس نقعة من الأرض إلا ولها مالك وحامل. يعني الإنسان يتهم ويجن عليه حتى يعني تجاوز يعني من الأسئلة بأربعة ألف في الكل بدأ معه، لكن لم يحصل على المعدل البسيط. فهذا ما نريد، هذا ما نطلب من كل عقل يعني هذا لا بد من عقلة النفع، لكن هل يقبل من أي عقل أن يحل معدل عن ربع حدث الأسبوع؟ يعني إذا لماذا يعيش؟ لماذا يبقى في الحياة أن حتى يجد الإنسان ذلك الإنسان يبقى أن يحل ربع حدث الأسبوع؟ أما كان جدا ونقول له حكاية إيه أي لحظ يقول عن مثلبة طبعا ما هو واحد ثم هو واحد ما في أي جهة، لكن هم عملوا الطريق ودور عليه سلام عليه ولا يعني ولا انفقر ولا تضيع من عمل اليوم ولا عمل اليوم حتى لا تفرق انت فعله. فنرجو ان كل من يصنع الان يعني يعلم على ان حتى لو الذي لم يواجه يعني اشد من سوره الصدقه يبدا بسوره الاعراف. وهذا المؤمن الى ان يعني يكون موقفا علينا بخاتم القران كله. قل قول هذا استغفر الله ولكم وحمده الله ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.